بين الوعد ترجع بين القمر وهلال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا الحبيب لا لا هادي ما هي بحالة يا للوعد ترجع بين القمر وهلال لا يا الحبيب لا لا لا يا الحبيب لا لا لا لا لا لا حبيب لا لا يا الحبيب لا لا